أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان من الدهر لم يكن شيئا عين يشرب بدار

إنما Ha ha ha ha! ويسقون فيها كأسا ويطوف عليهم ولدان ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا لحكم إنا ننزلنا عليك القرآن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن يدخل من يشاء صدق الله العظيم.